ضابئ البرجمي استعار من قوم كلبا، كلب صيد، ثم طلبوه إياه، فقال بيتا من الشعر في المنتهى من الدناءة والبذاءة يعيرهم به. شكوه إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. تعجب عثمان من بذاءة ضابئ كيف يقول بيتا مثل هذا، وقال لو أنك في زمن النبوة لأنزل الله عز وجل في ذمك قرآنا. فسجنه، فلما سجنه كان السجناء يعرضون على عثمان بين الحين والآخر براءة للذمة، فأخفى ذلك سكينا أراد أن يقتل بها عثمان، تنبأ عثمان له فأعاده إلى السجن. فقال بيتيه: هممت ولم أفعل وكدت وليتني، تركت على عثمان تبكي حلائله. هممت ولم أفعل وكدت وليتني، تركت على عثمان تبكي حلائله. نجى الله عز وجل عثمان ومات ضابئ في السجن، ليأتي ابنه بعد ذلك عمير فيطأ على صدر عثمان بعد أن قتل يوم الدار انتقاما لأبيه. ألا قاتل الله الابن وأباه وما قالاه وما ارتكباه في حق أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وأذكر أنني فصلت كثيرا من هذه القناة المباركة في خبر عمير بن ضابئ مع الحجاج بن يوسف.